الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا نشر الليلة بإذن الله تعالى في التعليق على كتاب عقيدة التوحيد الكبرى لمحمد المكي بن عزوز التونسي المالكي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب اسمه عقيدة التوحيد الكبرى، فذكر كلمة عقيدة والتوحيد والكبرى. العقيدة ما عقد العبد عليه قلبه، والعقيدة جزء من الإيمان، فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد. فالعقيدة هي ما يتعلق بالقلب، وهو الذي يعبر عنه بأصل الإيمان، هو ما يكون في القلب. وهذا الاعتقاد مبناه عند أهل السنة والجماعة على أصول الإيمان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور. ذكر أن الإيمان يدور على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ما يتعلق بالإيمان بالله هو التوحيد. إذن عندنا الإيمان قول وعمل واعتقاد، والاعتقاد مبني على أركان الإيمان الست بالأساس، وما أدخل فيه سوى ذلك إنما هو ذكر تبعا لا أصالة. وما يتعلق بالإيمان بالله وهو أحد أصول الإيمان يسمى التوحيد. فالتوحيد بعض العقيدة والعقيدة بعض الإيمان، ولكن هذا عند الاجتماع، أما عند الافتراق فقد يطلق هذا على هذا. فمن كتب في التوحيد من السلف كتب في الكل، ومن كتب في العقيدة واعتقاد أهل السنة كتب في الكل، ومن كتب في الإيمان كتب بالكل. وعلى هذا أسماء كتب العقيدة عند السلف مع اسم السنة وغير ذلك من الأسماء. واضح هذا؟ إذن قوله عقيدة التوحيد، توحيد من وحد يوحد إذا أفرد الشيء وجعله واحدا، والمقصود به هنا إفراد الله جل وعلا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. قوله الكبرى باعتبار الصغرى، والصغرى إما تكون للمؤلف أو من اختصار غيره، ولكن المشهور أنها للمؤلف نفسه أي المكي بن عزوز رحمه الله تعالى، فكتب الكبرى ثم اختصر الكبرى في الصغرى، وهذا أمر معروف. فكم من عالم كتب كتابا ثم اختصره، وربما نفع الله بالمختصر أكثر من الأصل، وربما بقي الأصل وذهب المختصر، وهذا أمر مشهور معلوم. المؤلف هو محمد المكي بن عزوز رحمه الله تعالى، المولود سنة 70 و200 بعد الألف، والمتوفى سنة 34 و300 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في النسخة التي عندي هناك ترجمة له مختصرة، ذكر فيها بداية طلبه، وذكر فيها شيوخه، وذكر فيها طلابه، وذكر فيها بعض مؤلفاته وثناء أهل العلم عليه. ومن ثناء أهل العلم عليه قول الكتاني المغربي صاحب فهرس الفهارس والتراتيب الإدارية، قال: هذا الرجل كان مسند أفريقيا ونادرتها، فكان يسمى مسند أفريقيا ونادرتها باعتبار إتقانه لعلمي الرواية والدراية، وخاصة الرواية باعتبار الإتقان في هذا الباب، وكانت الإجازات عنده كثيرة، وكان كثيرة الرحلة، وله اطلاع كبير، وأثنى عليه أهل العلم ثناء كبيرا. لكن من شاء أن يراجع كتب التراجم التي ذكرته كفهرس الفهارس الكتاني وشجرة النور الزكية لمخلوف والأعلام الزركلي وبعض يقول الزركلي، وكتب علي رضا الحسيني ابن أخي محمد الخضر حسين الذي هو ابن أخت محمد المكي بن عزوز، كتب كتابا في ترجمة محمد المكي بن عزوز، لأن محمد المكي بن عزوز رحمه الله تعالى ابن أخته هو العلامة محمد الخضر حسين الذي كان شيخ الأزهر، المتوفى سنة 56 سنة 76 و300 بعد الألف رحمه الله تعالى، وكان شيخ للأزهر سنتين، وهو تونسي من نفطة من أصول جزائرية، ونفط قريبة من الجزائر. كان رحمه الله تعالى في تونس واشتهر بالعلم وتصدر صغيرا، ثم رحل إلى الأستانة في تركيا وبقي فيها يدرس ويؤلف إلى أن مات رحمه الله تعالى. ومما اشتهر عن المكي بن عزوز رحمه الله تعالى أنه رجع عن الطريقة التي كان عليها من تعظيم القبور والدعوة إلى تعظيمها وعبادتها والتوسل بها إلى مذهب أهل السنة وطرائق أهل التوحيد. ومن ذلك أنه كان لما كان في تونس زمن الدولة العثمانية، والدولة العثمانية كانت معروفة بمؤازرتها للشرك ومحاربتها لدعوات التوحيد، سيما لدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولا يخفى عليكم ما فعلوا في الدرعية من قتل أهل العلم وغير ذلك. ونجد في ذاك الوقت لم تكن تحت سيطرة الدولة العثمانية، لم تكن تحت إمارتها، بل حكمت ما حولها ولم تحكمها هي. كان من دعاة القبورية، وكان مناوئا لدعوة التوحيد ولتعظيم الكتاب والسنة وللاجتهاد ونصرة الدليل، وكتب كتابا اشتهر سماه السيف الرباني في عنق المعترض على الغوث الجيلاني. نصر في هذا الكتاب ما يروى من خرافات لا يصح منها شيء في كرامات عبد القادر الجيلاني، وأنه استغيث به وفعل، وأنه فعل وفعل مما نراه مشتهرا إلى الآن. فهم ينسبون إليه أمورا هي أقرب لأن تنسب إلى رب، فضلا على أن تنسب إلى نبي، فضلا على أن تنسب إلى إنسان من عامة المسلمين. فهو كتب كتابه هذا ونشر هذا الكتاب في العالم، وكان يبثه ويحتفي به، حتى كان هذا الكتاب قد وصل إلى علامة العراق رحمه الله تعالى محمود شكري الآلوسي. فلما بلغ هذا الكتاب محمود شكري الآلوسي، معروف محمود شكري الآلوسي بأمرين بل بثلاثة أمور. الأمر الأول نشاط في الدعوة عظيم، ثانيا براعة في اللسان والأدب قل نظيرها، ثالثا متانة علمية قل نظيرها أيضا. ومن جمع هذه الثلاثة مع توفيق الله تعالى فإن الله يفعل به العجب. ومن قرأ كتب محمود شكري الآلوسي يفهم هذا، وردوده رحمه الله تعالى ردود علمية متينة مع زهد وتنسك وعدم حب للظهور، حتى إنه كتب هذا الرد والنصح على رسالة المكي بن عزوز ولم يكتب عليها اسما وبلغه تلك الرسالة. ليش؟ لأن محمود شكري الآلوسي كان يريد هداية الرجل لا إبراز نفسه، وأرسل له ذلك النصح وبيان الخطأ الذي في الكتاب، وأرسل مع الكتاب كتابا آخر لرجل هو قرين له وهو عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن الذي كتب كتاب منهاج التأسيس في الرد على في كشف الشبهات داود بن جرجيس. داود بن جرجيس كان يرد على علماء الدعوة بربما بعض كلام حتى بن تيمية، فكان ملبسا ليس عبد مشرك مجهول، بل كان يزين الشرك بكلام علماء أهل السنة. فرد عليه علماء الدعوة وبينوا خطره مع ما عنده من علم، كان جاهلا بتوحيد رب العالمين والعياذ بالله. فأرسل محمود شكري الآلوسي هذا الأمر وهو يريد هداية محمد المكي بن عزوز، ويريد أيضا أن يقوي كلامه ويعضد كلامه بكلام غيره. ليش؟ لم يقل محمود شكري الآلوسي أنا كتبت كتابا لا أحتاج كتاب غيري، إنما أردف مع كتابه كتابا آخر لرجل ليس ببعيد عنه، لأن كان هدف الرجل فيما يبدو والله أعلم هداية الإنسان بغض النظر. كتاب منهاج التأسيس كان معه عنوان المؤلف، أما كتاب محمود شكري الآلوسي لم يكن فيه. فهمت؟ شوف تواضع أهل العلم. ولهذا والله أعلم نزل هذا الكتاب من محمد المكي بن عزوز موقعه، فغير حياة الرجل. فهمت؟ لطف في الكلام، سلاسة في الأسلوب، متانة في العلم، مع إرداف كتابه بكتاب آخر وهو كتاب منهاج التأسيس، كل هذه بعد توفيق الله ومحبته لهداية ذلك الرجل وقع، وهذا جعل هذا الرجل ينتقل من المذهب الذي كان عليه إلى مذهب أهل السنة، وصار منافحا عنه داعية له رحمه الله تعالى. وكان محمد المكي بن عزوز على ما كان عنده من انحراف في المسائل العقدية، كان عنده أيضا نوع تعصب في مسائل المذهب. ومما ذكر أنه لما سافر إلى المشرق ذكر أوصى ابن أخته محمد الخضر حسين الذي طلب منه كتاب نيل الأوطار للشوكاني، فقال له سأترك عندك كتاب نيل الأوطار للشوكاني في شرح منتقى الأخبار. قال المكي بن عزوز قال ولم أتركه حتى أقسم اليمين بالله على أنه لا يتأثر بما فيه من أقوال ولا يتبع ما فيه من دليل. يعني هذه الحالة التي كان يعيش عليها، لأن كان يعتبر كتاب نيل الأوطار في نوع من التحرر، وربما وصف بالظاهرية وغير ذلك، وإن كان الشوكاني ولكن هذا موضعه في غير هذا الموطن، استفاد كثيرا من فتح الباري، كثيرا كثيرا بل صفحات من فتح الباري، فهمت؟ لكن على كل هذا موضعه ليس هذا. فالذي يعنينا بأن هذه الحالة التي كان يعيش عليها محمد المكي بن عزوز رحمه الله تعالى، ثم لما ذهب إلى المشرق بقي فترة وتغير عن مذهبه، وكتب رحمه الله تعالى مؤلفات ناهزت 90، منها كتاب في سنة القبض ويرد على المالكية في إنكارهم القبض في الصلاة، ومنهم كتاب مغانم السعادة في أن العلم أفضل أنواع العبادة، ومنها فتح الخلاق في استكمال الإسلام لمحاسن الأخلاق، ومنها صادق النبى في عقوبة صاحب الربا، وغير ذلك من المؤلفات التي عن نفسي لا أدري ما مصيرها. رأيت بعضها قد طبع كرسالة القبض، لكن يبدو أن أغلبها ربما في حيز مخطوط أو في حيز مفقود، هذا يراجع. لكن من وجد كتبا له سيما بعد تحوله المذهبي من جهة الاعتقاد فينبغي أن يحرص عليه، لأن الرجل عالم وكان له مكانة عظيمة عند الناس. ومن الكتب التي احتفي بها كتابه هذا المسمى عقيدة التوحيد الكبرى في عقائد أهل السنة والجماعة، وهو الذي سنعلق عنه بتعليقات مختصرة جدا لسببين. السبب الأول، الكتاب فيه نوع طول بالنسبة لمتن مختصر. الثاني، ضيق الوقت والظرف الصحي الذي يجعل العبد يقلل من مثل هذه المجالس لأمر خارج عنه. فنبدأ إن شاء الله تعالى بالتعليق فيما بما يفتحه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عقيدة التوحيد الكبرى نفعنا الله بمؤلفها، أمين. قال الشيخ رحمه الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نفعنا الله بما كتب مؤلفها أو بالمؤلف، المؤلف مات. هو مكتوبة هذه منها أظن؟ هذه ربما من الناس، لا أظن هذه منها هو. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لماذا قلت هذا؟ لأن النفع يكون بما كتب، والتعلق بالرجال لا ينبغي. فأنت تقول نفعكم الله بي، لا، نفعكم الله بما أعلمكم، لأن العلم يبقى والناس يموتون. وإذا انتفعت برجل إنما تنتفع بما يقول ويفعل، أما الأشخاص في نفسها لا. لكن هنا تبدو أنها من الناس، لا أظن أنه كتبها هو. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قديم لا أول لوجوده، باق لا نهاية لبقائه، جل أن يلحقه تصور أو يشخصه فكر، فكل ما يخطر ببالك فربنا مخالف لذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، العفو الغفور، الرحيم شديد العقاب. نعم، أحسنت. إذن قال هنا رحمه الله تعالى نعم. قال بعد أن بسملة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كنت أشك في العبارة التي بعدها أنها هل هي منه رحمه الله تعالى أو لا، قال هنا قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فبدأ عقيدته بشهادة التوحيد. ثم ذكر آية الكرسي أو بعض آية الكرسي، وفيها لا تأخذه سنة أي نعاس ولا نوم، ثم أعاد مرة أخرى كلمة التوحيد ومدح الله جل وعلا. ومن المدح الذي ذكره أنه سبحانه وتعالى قديم لا أول لوجوده، باق لا نهاية لبقائه، وهذا خير منه قوله جل وعلا: هو الأول والآخر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالله تعالى هو الأول وهو الآخر سبحانه وتعالى، والتعبير والمدح والثناء على الله جل وعلا بما قاله أفضل. ولهذا: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. في دعائك، في أذكارك، في مدحك، في ثنائك، عبارة الكتاب والسنة هي البركة والخير. لكن هذا مما اشتهر في كتب الاعتقاد. ومن العجيب أن ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه للطحاوية، وهو من أعظم كتب الإسلام، انتقد على طحاوي أبي جعفر عبارته: قديم بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء. انتقدها ابن أبي العز، لكن ابن أبي العز لما نظم الأرجوز المئية قال: الحمد لله القديم الباقي. وهي في النسخ الموجودة، وأرجو أن تكون النسخة الصحيحة: الحمد لله القدير الباقي. يعني من العجيب أن الإنسان يحذر من عبارة في موطن لكن هو يقع فيها، والخطأ بشري، لكن الذي يعنينا صوابه وهو أنه بين أن القديم يطلق على الله إخبارا وليس اسما، وقصدهم الأول. فالله أول والله آخر سبحانه وتعالى. ثم ذكر أمرا سيكرره فيما بعد، وهو أن الله تعالى لا يلحقه تصور ولا يشخصه فكر، وشرحها بقوله: فكل ما يخطر ببالك فربنا مخالف لذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية في أولها ترد على من مثل الله جل وعلا، وفي آخرها ترد على من عطل صفات الباري سبحانه وتعالى. وذكر فيها السمع والبصر لأنها من أكثر الصفات المنتشرة والمشتركة بين المخلوقات، فإذا كانت في هذه الأمور المنتشرة بين المخلوقات وأغلبهم عندهم سمع وبصر ليس كمثله شيء، فما بالك بما تفرد به سبحانه وتعالى. ثم قال: وهو العزيز الحكيم، وهو العفو الغفور الرحيم شديد العقاب. فذكر أولا ما يتعلق بعزته وحكمته، فربنا عزيز أي قوي ممتنع. ثانيا حكيم، فقوته تابعة لحكمته، يبطش إذا أراد ويحلم إذا أراد. ثم قال: العفو الغفور، عفوه محو وغفرانه ستر، ولهذا كان العفو أبلغ من المغفرة. قد أغفر لك ولا أعفو عنك، لكن العفو هو محو لأثر الذنب، أما الغفران ستر، على خلاف المعروف في التفريق بينهما. الرحيم شديد العقاب، فهو رحيم ولكنه شديد العقاب، حتى يعيش العبد بين الخوف والرجاء، يذكر رحمة الله فيرجو ويذكر عقاب الله فيخاف. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. واضح؟ فذكر هنا أن العالم بربه هو الذي يخاف ويرجو، ولكل منهما قدر إذا جاوزه أهلك العبد. فالخوف مقيد بالرجاء، والرجاء مقيد بالخوف، وقائد الخوف والرجاء هو المحبة التي لا حد لها. ولهذا إذا دخل العبد الجنة انتهى الخوف وانتهى الرجاء، لا تبقى إلا المحبة، ومن أحب ذكر. ولهذا قال في الحديث: يلهمون الذكر كما يلهمون النفس. قال شيخ الإسلام: لأن المحبة لا تنقطع بل تزداد، وإذا جاءت المحبة جاء الذكر، ليس على وجه التكليف إنما على وجه التلذذ والتشريف. أما الخوف انتهى لأن النار جاوزوها، والرجاء حصلوا ما يرجون، بقيت المحبة، ولهذا هي الوحيدة التي لا حد لها إذا قيدت بالخوف والرجاء أصالة. واضح؟ وهذا ربما بيانه في موضع آخر. نعم. كان العالم وهو جميع ما سوى الله في العدم، والله هو الذي أوجده بمشيئته من غير احتياج إليه ولا تفكر في إيجاده، فكله ملكه يتصرف فيه وحده كما يشاء، فلا ينسب إليه جور فيما أوجد أو أعدم، أو منع أو أعطى، إن أنعم فبفضله وإن منع فبعدله، لا يسأل عما يفعل، كل يوم هو في شأن، غني عن كل ما سواه، وجميع ما عداه مفتقر إليه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أفعاله وأحكامه كلها لحكمة، لم يخلق شيئا عبثا، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، لا يتجدد له علم بتجدد الأشياء، هو الذي ينشئها على وفق ما في علمه، فعال لما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، مقلب القلوب يحول بين المرء وقلبه، هو رازق من أراد متى أراد أين أراد بما أراد من المال والجاه والعلوم والأخلاق أو غيرها. قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ذكر هنا أن العالم فسره بأنه جميع ما سوى الله كان في العدم، والله جل وعلا هو الذي أوجده بمشيئته، أي لما شاء خلقه من غير احتياج إليه ولا تفكر في إيجاده، فإن الله جل وعلا خلق الخلق وهو غني عنه، وإنما خلقهم لعبادته وهو غني عن عبادته، ولهذا في الحديث: لو أن أولكم وآخركم على وإنسكم وجنكم على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. إنما الله جل وعلا يدعوك للعبادة وفيها الخير لك لا له، لأنه غني سبحانه وتعالى، ولهذا خلق الجنة والنار، ولو شاء لعذب الكل أو لأنعم الكل، وهذا لا يزيد في ملكه شيئا سبحانه وتعالى. فالله تعالى أوجد هذا العالم، والكلام على هذا العالم، والله تعالى لم يزل خالقا فعالا لما يريد، لم يزل يخلق ولم يعطل سبحانه وتعالى عن هذا، غير أن الخلق تابع لمشيئته فيخلق متى شاء كيف شاء، وإنما الكلام على هذا العالم الذي نراه نحن الآن أو نرى بعضه، فكله ملكه سبحانه يتصرف فيه وحده كما يشاء. ثم ذكر بأن الله تعالى منزه عن الجور أي عن الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، أوجد أو أعدم، منع أو أعطى. ثم فسر هذا فقال: إن أنعم فبفضله وإن منع فبعدله. ومن القواعد أن من عامل الخلق بفضل وعدل لا يلام، إنما الذي يلامه هو صاحب الظلم. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. هذه الآية على قصرها ذكرت أنواع المكافأة الثلاثة في الشورى. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا ماذا؟ هذا عدل مذموم، هذا لا. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا ما هو؟ عفو. الأول جائز، الثاني مستحب، وادخر الله له الأجر العظيم. إيش بقي؟ الظلم. قال: إنه لا يحب الظالمين. شفت الآية على قصرها. لهذا دائما أقول للإخوة كما قال شيخ الإسلام في الوسطية: فمن تدبر القرآن طالبا للهدى منه أدرك طريق الحق. العلم في الكتاب والسنة، المتون طريق لفهم الكتاب والسنة. لهذا كان ابن عباس ينشد ويقول: كل العلوم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. واضح؟ فتدبر كلام الله جل وعلا لمن درس العلم وأوتي آلة التدبر فلا شك أنه يفتح أبواب من العلم عظيمة. فمن عامل الخلق بين فضل وعدل فإنه لا يلام، تفضل على من يشاء لعلمه بأنه أهل لذلك الفضل، وعامل بعدله من يشاء. لهذا لما قال أحد الملوك: اللهم عاملنا بعدلك، نهره العالم الذي كان بحضرته وقال: إن عملك بعدله أدخلك النار. فالله جل وعلا إذا أدخل الجنة إنما يدخل بفضله ورحمته سبحانه وتعالى، ولو حسبنا على السمع والبصر والتنعم والعفو عن الزلات لكان لو عامنا الله بعدله لأهلكنا من أول أمر، لكنه يعطيك وأنت تجحد وهو يعطيك، وأنت تعصي وهو يمهلك حتى تتوب، ثم يدخلك جنة عرضها السماوات والأرض، وأنت عبدت الله برهة وفترة من الزمن يدخلك جنة أبد الأبدين. هذا كله بفضله، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إل حتى أنتقل حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ففضل الله جل وعلا عليك كبير، ولهذا قال بعضهم عرفت لما سمع من يقول استدللت على وجود الله بعقلي، قال غلط، عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. وكم من ذكي من أذكياء العالم يعبد البقر، وكم من عالم فيزيائي رهيب في مجاله لكنه ينكر وجود الله، وكم من عامي لا يفقه حرفا ولا يكتب اسما وهو معظم لله ولرسوله محب لرسوله صلى الله عليه وسلم. مسألة ليست بذكائك وفطنتك، ولا من أذكياء العالم من زل، ومن العلماء من ضل، لكن الله تعالى هداك ووفقك لهذا الدين العظيم. ولهذا قال بعدها قال لا يسأل عما يفعل، لماذا هدى هذا ومنع هذا، لماذا أعطى هذا ولم يعطي هذا. ولهذا قال بعدها كل يوم هو في شأن، هذه من أدلة الكتابة اليومية في القدر، كل يوم هو في شأن. فسرها السلف قالوا كل يوم هو يعطي ويمنع ويعز ويذل ويحيي ويميت، ويعطي هذا ويمنع هذا، ويكرم هذا ويهين هذا، ويهدي هذا ويضل هذا، الكل عنده سبحانه وتعالى بقوله كن. ليش هدى هذا ولم يهدي هذا، ولماذا أعطى هذا ومنع هذا؟ يقال عطاؤه حكمة ومنعه حكمة. ولهذا المؤمن إذا سلم لقضاء الله فاز. ولهذا قال السلف من لم يؤمن بالقدر تنغص عيشه وطال طيشه، ولهذا أنكد العيش عيش من لم يؤمن بالقدر. وقال السلف لم نجد راحة كما وجدناها في التسليم للأقدار والرضا بما فعل العزيز الجبار جل جلاله. ولهذا فسر هذا فيما بعد قال غني عن كل ما سواه، أنت تعبد الله والله غني عنك، ولكنه وفقك لأمر فيه مصلحتك وهو غني عنك لا يحتاج. قال وجميع ما عداه مفتقر إليه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وانتبهوا إلى قوله هو الغني الحميد، غني عن حمدك لكنه يحب حمدك، فهمت؟ الله غني عنك لكنه يحبه. في الحديث ليس أحد المدح أحب إليه من الله، يحبه ولكنه غني عنه، فهم؟ فأنت حقق من الله محابه، يمن الله عليك بمحابك في الدنيا والآخرة، واضح؟ ولهذا قال بعدها قال يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أفعاله وأحكامه كلها لحكمة، لم يخلق شيئا عبثا، تعالى الله عن ذلك. ولهذا قال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال أحاط بكل شيء علما لا يخفى عليه شيء، وأحصى كل شيء عددا، وكل هذا في الثناء على الله جل وعلا. قال لا يتجدد له علم بتجدد الأشياء، هو الذي ينشئها على وفق ما في علمه. ولهذا لما سأل فرعون موسى قال فما بال القرون الأولى، قال موسى عليه السلام قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. آفة علمك أنت وعلمي أمران، إما أن نجهل أمرا أو إذا علمناه ننساه، صح؟ الله لا يخفى عليه شيء فيما مضى ولا فيما يأتي، ولا يجهل شيئا هو كان قد علمه. قال لا يضل ربي أي لا يجهل ولا ينسى، فإذا كنت تعلم كل شيء وما علمته لا تنساه، إذن أنت علمك كامل، فهمت؟ ولهذا قال هنا قال في الثناء على الله قال لا يتجدد له علم بتجدد الأشياء، كما قالت القدرية الأمر أنف أي الأمر مستحدث، وأن الله تعالى لا يعلم الشيء إلا إذا وقع. ولهذا كفرهم السلف بالإجماع، وقال الإمام مالك وغيره ناظر القدرية بالعلم، فإنهم أقروا به خصموا، وإنهم أنكروه كفروا باتفاق العالم، ليس باتفاق المسلمين، باتفاق الملل كلها، واضح. ولهذا ابن عمر في الصحيح، في صحيح مسلم، في حديث مقدمة حديث جبريل المشهور، قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، وأنه لن يقبل أو لن يتقبل من أحدهم مثل أحد ذهب حتى يؤمن بالقدر. قوله هذا متى تحبط الأعمال بالكلية؟ إلا بالكفر. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا قال بعدها قال فعال لما يريد. هذه الآية من سورة البروج استدل بها جماعة من أهل العلم في مسألة التسلسل التي لا تخفى عليكم، قالوا الله فعال لما يريد. ولذا لما استعظم بعضهم أمورا يقال له الله فعال لما يريد، وإرادته حكمة. إذا أراد الله أمرا فإنه لحكمة. أفعالي وأفعالك يعتريها الطيش والنقص، أفعال الله كلها كمال، لكن قد يظهر لك شيء أنت في مخلوقاته تظنه نقصا، ولكن الذي خلقه يعلم كماله. خلق إبليس لحكمة، وخلق النار لحكمة، وخلق الكفر لحكمة، ولولا الكفر ما ظهر الإيمان، ولولا النار ما ظهر فضل الجنة، فهمت؟ ولهذا قال بعدها قال لا معقب لحكمه، أي لا رد لحكمه ولا مؤخر لحكمه. فإذا جاء حكمه نفذ. وحكمه هنا إما أن تكون حكماً قدرياً أو حكماً شرعياً. إن أريد بها الحكم القدري فالأمر ظاهر، ما أراد الله كان وما لم يريد لم يكن. وإن أريد به الحكم الشرعي يقال إن أريد به بأن حكم الله الشرعي لا بد أن يقوم به بعض خلق الله، الجواب نعم، فلا تزال طائفة على الحق. وإن أريد به امتثال جميع الناس فهذا أمر محال لا يخفى بطلانه، فأمر الله الشرعي بعضهم يتبعه وبعضهم لا يتبعه. إن أردت أنه لا بد أن يتبعه بعض الناس يقال نعم لا معقب لحكمه، لا بد أن يكون في البشر من يعبد الله. أما إن أردت أفراد الناس هذا معلوم بأن أغلب الناس تائهون عن حكم الله جل وعلا الشرعي. قال بعدها ولا رد لقضائه مقلب القلوب يحول بين المرء وقلبه. وهذا كله شوف أنت الكلام آيات، هذا يدل على هؤلاء الناس تشبعوا بكلام الله، كلامه آيات. ابن أبي زيد القيرواني في عقيدته كلها آيات، أبو الوليد الباجي في وصيته آيات، شيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية عجب عجاب من الآيات. هكذا هؤلاء الناس فهموا ودرسوا كلام الله جل وعلا وتشبعوا به. هؤلاء الناس عندهم أوراد بالأجزاء إلى الأحزاب. ولهذا قوله جل وعلا في الأنفال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. تأمل هذه الآية، قال جل وعلا في أولها وندب الخلق في أولها إلى الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إيش قال؟ قال واعلموا، أولا قال إذا دعاكم لما يحييكم، دل على أن الحياة الحقيقية إنما هي في الدين، وأن من خالف الدين فهو ميت وإن ظهر في ثياب الحي. ثانيا قال بعدها واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، دل على أن من أكثر الزيغ وعدم الاستجابة لله ورسوله يخشى أن يحال بينه وبين قلبه. ثم قال وأنه إليه تحشرون، ذكر بالمعاد حتى يرتدع الخلق عن عصيان رب العباد سبحانه وتعالى، ذكرهم بأن المحشر إلى الله. فقد تغرك نفسك مرة ومرتين، فاعلم أن عقابك في الدنيا بأن يحال بينك وبين قلبك، والأمر الثاني أنك إذا عصيت فأنك ستحشر وأن لك نارا وقودها الناس والحجارة والعياذ بالله. هذه الآية فيها معاني عظيمة، وهي التي استحضرها والله أعلم المكي، الإمام المكي رحمه الله تعالى في هذا الكلام. ثم ذكر أن الله رازق من أراد، متى أراد، أين أراد، بما أراد من المال والجاه والعلوم والأخلاق وغيرها. وهذا ولكن لا أريد الإطالة والتوسع في الكلام لذيق المقام، ونستختم المجلس بهذا، بأنه هنا من فقهه رحمه الله تعالى بيّن أن الرزق لا يكون إلا فيما يغذي الأبدان، وإنما الرزق يكون أيضا فيما يغذي الأرواح. ولهذا هنا قال بالمال والجاه والعلوم والأخلاق. فبعض الناس الله تعالى يعطيه علما نافعا، صلاحا ودينا، ولكن ربما شيء من الضيق في الدنيا فيظن بأن الله تعالى رزق غيره ومنعه. أنت رزقك ما لم يرزق به غيرك. فإن المال يعطيه الله لمن يحب ومن لا يحب، والدين والخلق الحسن يعطيه الله تعالى إلا لمن يحب. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. التفضيل الحقيقي إنما يكون يوم الدين، لا يكون بما اختلف فيه الناس من مقامات في دار الطين أي الدنيا. ولهذا هنا قال والعلوم والأخلاق أو غيرها. انظر إيش قال، رازق من أراد، متى أراد، أين أراد، من يرزق، متى يرزق، أين يرزق، بما يرزق. فالكل تابع لحكمة الله. فمن علم هذا وحد الله وسلم له. ثم ذكر قول الله جل وعلا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فربما يعطيك القليل فتسخط، ولو أعطاك الكثير لأهلكك. فالله إذا منع منع عنك لحكمة، وإذا أعطاك أعطاك لحكمة. وأختم بأمر، وهو أن بعض الناس يقول ابتليت ودعوت ولم يستجب لي، ولا يعلم بأن الله تعالى يريد أن يطول دعاؤك لتنكسر نفسك لتقبل عليه. فكان سيعطيك على قدر إيمانك في البداية، وإيمانك كان ضعيفا. بطول البلاء وانكسار النفس وكثرة الدعاء زاد إيمانك، فزاد عطاؤك في الدنيا قبل الآخرة. واضح؟ ولهذا نختم بأن العقيدة هي من أعظم ما يعظم به الله، ودراسة العقيدة من أعظم القرب إلى الله. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والتوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.